السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحضرتم. أهلا وسهلا وسهلا، هنبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى. مستعدين نسجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا، كيف حالكم شيخي؟ الحمد لله والشكر لله، مرحبا بكم في الله. أعزكم الله شيخي، بسم الله. اعذرنا شيخنا لو تأخرنا دقائق حتى نختم بإذن الله بعد إذن فضيلتكم، إن سمح الوقت لديكم سيدي. إن شاء الله ربنا يسمح بالوقت ويغفر له. الله يحفظكم شيخ ويرفع قدركم شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين ويسر أمورنا أجمعين، وبارك في أعمالنا وذرياتنا ومشايخنا، واغفر ذنبنا ويسر أمرنا، وفرج كربنا، وسدد الدين عن المدينين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب الثناء الحسن. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا نافع بن عمر الجمحي وعن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبي أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبأ أو قال النباوة، قال: والنباوة من اللطائف، قال: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأ قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جابر بن شداد عن كلثوم الخزاعي قال أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك إنك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. وبه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن منصور عن أبي ولي عن عبد الله أنه قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا عقبة بن أبي زبيد عن أبي الجوزي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الله خيرا، من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع إليه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا أشبه عن أبي عمرو الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت له: رجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، قال: ذلك عاجل بشر المؤمن بليه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعد بن سلمان أبو سلمان الشيباني وقال عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لي: يا رسول الله، إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني، قال: لك أجراني، أجر السر وأجر العلانية. فبنية وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد قال أنبأنا يحيى بن سعد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبر أنه سمع علقمة بن وقص أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن سالم بن ابي الجعد عن ابي كبشة الانمري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لها مثل هذه الامه كمثل اربعه نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في مالي ينفق في حقه ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت به مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في مالي ينفق في غير حقه ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل مالي هذا عملت به مثل الذي عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. وبيحدثنا اسحاق بن منصور المروزي وقال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن منصور عن سليم بن ابي الجعد عن ابن ابي كبشة عن النبي عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حا وحدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة قال حدثنا ابو سبت عن مفضلين عن منصور عن سليم بن ابي الجعد عن ابن ابي كبشة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بليه. قال حدثنا احمد بن سلان ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عليه عن طوس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما يبعث الناس على نياتهم. اللهم احسن خدمنا اجمعين. وبحدثنا زهير بن محمد قال انبانا زكريا بن عدي قال انبانا شريك عن الامشي عن ابي سفيان عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نياتهم باب الامل والاجل. وبليه قال حدثنا ابو بشر بن بكر بن خلف وابو بكر بن خلد البهلي وقال حدثنا يحيى بن سعيد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابي عن ابي على عن ربيع بن خذيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خط خطا مربعا وخطا وسطا الخط وسط الخط المربع وخطوطا الى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع. فقال اتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هذا الانسان الخط والاوسط وهذه الخطوط الى جنب الاعرض تنهزه او قال تنهزه من كل مكان فان اخطا وهذا اصاب وهذا والخط المربع الاجل المحيط والخط الخارج الامل. وبليه قال حدثنا اصحاب المنصور قال حدثنا النضر بن شبينين قال انبانا حمد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن ادم وهذا اجله عند قفه وبسط يده امامه ثم قال وثم امله. وبليه قال حدثنا ام وروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن علي العلي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب شيخ شاب باثنتين في حب الدنيا وكثرة المال. وبيحدثنا بشر بن معاذ الضرير وقال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم ويشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر. وبليه قال حدثنا ابو مروان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديين من مال لا احب ان يكون معهما ثالث ولا يملأ نفسه الا التراب ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا اجمعين. وبليه قال حدثنا الحسن عرب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعمر امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. وبليه قال قال رحمة الله عليه باب المداومة على العمل. بحدثنا بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عن الناقرة والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان اقدر صلاته وهو جالس وكان احب الاعمال اليه العمل الصالح الذي يدم عليه العبد وان كان يسيرا. وبحدثنا بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو سلمة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عن الناقرة كانت عند امرأة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام تذكر من صلاحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم بما تضيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان احب الدين اليه الذي يدوم عليه صاحبه. وبليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا الفضل بن دوكين عن سفيان عن الجريري عن ابي عثمان عن حضره الكاذب التميمي الاسيدي انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنه والنار حتى كان راي العين. فقمت الى اهلي وولدي فضحكت ولعبت قال فذكرت الذي كنا به فخرجت فلقيت ابا بكر فقلت نافقت فقال ابو بكر ان لا نفعل فذهب حنظله فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حنظلة لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروجكم أو قال على طرقكم يا حنظلة ساعة ساعة وساعة بلي. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن زبن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تدركون فإن خير العمل أدومه وإن قل بلي. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري وعن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة فأتى ناحية مكث فمكث ماليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حليب فقام فجمع يديه ثم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد. قال ثلاثا فإن الله لا يمل حتى تملوا باب ذكر الذنوب بلي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وأبي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله أن أخذوا بما كنا نفعل بالجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سعيد بن مسلم بن بانك قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول حدثني عوف بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال لي رسول الله أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرة الأعمال فإن الها من الله طالبا بلي. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أبي صلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نقدة سوداء في قلبه فإن تبا ونزع وصغر سقل قلبه فإن زادت زادت فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله وبلي. قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا عقبة بن علقمة بن حديج المعافري عن أرطة بن المنذر عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلم أن أقوم من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنة أمثال الجبل تهامة بيضاء فيجعل والله عز وجل هبا منثورا. قال ثوبان ويا رسول الله يصفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوم إذا خروا بمحارم الله انتهكوا. نعوذ بالله إليه. قال حدثنا هارون بن إسحاق وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج بلي. قال باب ذكر التوبة بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجده بلي. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كثب المدني وقال حدثنا معاوية قال حدثنا جعفر بن ورقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لا تاب عليكم اللهم تب علينا أجمعين بلي. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عابد من رجل أضل راحلته بفلد من الأرض فالتمسها حتى إذا أعيا تسجى بثوبه فبينما وكذلك فبينا هو كذلك إذ سمع واجبة الراحلة حيث فقد فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلة بلي. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدرمي وقال حدثنا محمد بن عبد الله الرقشي وقال حدثنا وهيب بن خالد وقال حدثنا معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له بلي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا علي بن أسعد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطأين توبون. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا زبير عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل أنه قال دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. بحدثنا راشد بن سعد الرملي وقال أنبأنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن عربيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرر بني. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا المعتمد بن قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة فجعل يسأل عن كفارتها فلم يقل له شيئا فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه؟ فقال هي لمن عمل بها من أمة بني. قال حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال الزهري وألا أحدثك بحديثين عاجبين. أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرع ضرب رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصبني فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اصحبوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لأن قدر علي ربي لا يعذبني عذبا ما عذب أحدا قال ففعلوا به ذلك فقال للأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك أو قال مخافتك يا ربي فغفر له لذلك قال الزهري رحمة الله عليه وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمت ولا هي أرسلت تأكل من خشش الأرض حتى ماتت قال الزهري لئلا يتكلن رجل ولا ييأس رجل. وبيحدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عابدة بن سلمة عن موسى بن المسيب الثقفي عن الشهر بن حجب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنبون إلا من عبيد فسروني المغفرة فأغفر لكم ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرة غفرت له وكلكم ضال إلا من هديت فسروني الهدى أهدكم وكلكم باقر إلا من أغنيت فسروني أرزقكم ولو أن حيكم ميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وإجتم وفيه فكانوا على قلبي أثقال عبيد من عبدي لم يزد في ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلبي أشقى عبيد من عبدي لم ينقص من ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر في شفات البحر فغمس فيها إبرة ثم نزع ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلم إدارة شيئا فإنما أقول له كن فيكون باب ذكر الموت والاستعداد له بليه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا الفضل موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من التي عن الموت على محصل خدمنا أجمعين بليه. قال حدثنا زبير بن بكر قال حدثنا أنس بن عدن قال حدثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قاسم عن عطاء بن أبي ربح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسن خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثر من الموت ذكرا وأحسن لما بعده استعدادا أولئك الأكيس به. قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي على شدد بن أوس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعجز من أتبع نفسه هوى ثم تمنى على الله به لي. قال حدثنا عبد الله بن الحكم بن ابي زيد قال حدثنا سيار بن قال حدثنا جعفر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال ارجو الله يا رسول الله واخف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف به. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن ياسر عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت وتحضر الملائكة فإذا كان رجل صارعا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة وكانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك عدد خرج ثم يعرج به السماء فيفتح لا فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان رجل سوء قال خرجي أيتها النفس الخبيثة وكانت في الجسد الخبيث خرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق نعوذ بالله وآخر من شكل أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفضح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لها مرحبا بنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث يرجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. اللهم احسن خدمنا يا رب العالمين. وبه حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبتة ابن عبيدة قال حدثنا عمر بن علي قال اخبرني اسماعيل بن ابي خالد عن قاسم بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان اجل احدكم بارض او ثبته اليها الحاجه فاذا بلغ اقصى اثره قبضه الله سبحانه وتعالى فتقول الارض يوم القيامه يا ربي هذا ما استودعتني. وفي حدثنا ابن غالب ان ابو سلمة قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه صاحب سلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل له يا رسول الله كراهية لقاء الله في كراهية الموت في كراهية لقاء الموت، فكلنا يكره الموت. قال لا، إنما ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرة أحب الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اللهم بشرنا برحمتك ومغفرتك في الدنيا والآخرة. وبه قال حدثنا عمرو بن موسى الليثي، وقال حدثنا عبد الوارث بن سعد، وقال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. باب ذكر القبر والبلا. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صلاح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عاجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى حدثني أحد معنا قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه أمل، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع من الله. وسع علينا قبورنا يا رب العالمين واجعلها روضة من رياض الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعد بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوب، ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينة من عند الله فصدقناه، فيقال له وهل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقق الله، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زارتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت أو مت وعليه تبعث إن شاء الله، ويجلس الرجل سوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري، فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زارتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله، فيقال له هذا مقعدك، على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، نعوذ بالله. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال نزلت في عذاب القبر وقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. بليه قال حدثنا سويد بن سعد بن قرن بن مالك بن انس عن ابن شبن عن عبد الرحمن بن كعب الانصاري انه اخبره ان ابوه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجع الى جسده ثم يوم يبعث. بلي قال حدثنا اسماعيل بن حفص الابلي قال حدثنا ابو بكر بن شعياش عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ادخل الميت القبر مثلت الشمس له عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي. باب ذكر البعث. بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن العوام عن حجاج عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبي الصور بايديهما او قال في ايديهما قرنني يلاحظان النظر متى يؤمران. بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن سرين عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رجل من اليهود في سوق المدينه والذي اصطفى موسى على بشر فرفع رجل من النصارى يده فلطمه قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى عليه السلام أخذ بقائمة من قوم العرج فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل ومن قال أنا خير من يونس بما فقد كذب بلي قال حدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقاز بن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول ياخذ الجبار سبحانه وتعالى السماوات واراضيه بيده وقبض بيده فجعل يقبض ويبسط ثم يقول انا الجبار وانا الملك وانا الجبار وانا المتكبر قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وعن جبل حتى نظرت الى المنبر يتعرج من اسفل شيء منه حتى اني لا اقول صادق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله كذا يحشر الناس يوم القيامة قال حفاة عراة قلت والنساء قال والنساء قلت يا رسول الله فما يستحيا قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض نبي حدثنا أبو بكر قال حدثنا مكان عن علي بن علي عن علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاثة عرضة فأما عرضة فجدال ومعذر ومثلثة فعند ذلك تطير الصحف بالأيد فأخذ بيمين وأخذ بشمال وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذني اللهم سلم سلم وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا عن المرسلين عن داود عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين تكون الناس يومئذ قال على الصراط وبليه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عابد العتواري أحد بني ليث قال وكان في حجر أبي سعيد قال سمعت يعني أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومعتبس به ومنقوص فيها اللهم سلم سلم به حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا وعية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حصد رضي الله تعالى عنه ما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ألم تسمع يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اللهم نجينا برحمتك باب صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حمد زكريا بن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون علي غرا محجلين من الوضوء سيماء أمتي ليس لي أحد غيري أو بني قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا بلى قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة وقلنا نعم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو قال كشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر بني قال حدثنا أبو غريب وأحمد بن سنان قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة مع الرجل ويجيء النبي مع الرجلين ويجيء النبي مع الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون لا فيقال من شهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمة فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هل بلغ هذا فيقولون نعم فيقول ما وما علمكم بذلك فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أن الرسول قد بلغوا فصدقنا وقال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة أئمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن صابين عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفعة الجهني أنه قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده ما من عبد يؤمن يسد ثم يسدد إلا سلك به إلا سلك به في الجنة. ما من عبد ثم يسدد إلا سلك به إلى في الجنة وأرجو ألا يدخلوا حتى تبوا أنتم ومن صلح من ضراريكم مساكن في الجنة. ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. اللهم اجعلنا معهم واحشرنا في زمرة. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني وقال سمعت أبا أمامة البهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,003 حتيات من حتيات ربي عز وجل. وفي حدثنا عيسى بن محمد بن محمد بن النحاس الرملي وأيوب بن محمد الرقي وقال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن باز بن حكم عن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن وآخرها وخيرها. وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علي عن باز بن حكم عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وقيتم 70. حدثنا عيسى بن محمد بن النحاس الرملي وايوب بن محمد الرقي وقال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن باز بن حكم عن ابي عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن واخرها وخيرها. وحدثنا محمد بن خالد بن خدج قال حدثنا اسماعيل بن علي عن باز بن حكم عن ابي عن جده انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم وفيتم 70 أمة انتم خير واكرم على الله. وحدثنا عبد الله بن اسحاق الجوري وقال حدثنا حسين بن حفص الاصبهاني وقال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه 20 و100 صف 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سعيد بن ياسين الجريري عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال وأين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون. وحدثنا جبارة بن الغلس قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساوري عن أبي بردة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسجود فيسجدون له طويلا ثم يقالوا ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداكم من النار. وحدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه امة مرحومة عذابها بأيديها فاذا كان يوم القيامة دفع الى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا عبد الملك عن عطاء عن ابو رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يترحمون وبها يتعاطفون وبها يتعاطف الوعش على أولادها وآخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. حدثنا مقرب بن أحمد بن سنان قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعاطف الوالدة على ولدها والبهائم بعض على بعض والطير وأخر 99 إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكمل الله بهذه الرحمة. وبيحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن ابي شاوربي قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل انه قال مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العبد وما حق العبد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العبد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم. وبحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا ابراهيم وعيان قال حدثنا اسماعيل بن يحيى الشيباني وعن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم؟ فقالوا نحن المسلمون وامراه تحصب تنورا ومعها ابن الله فاذا ارتفع وهدوا التنور تنحت به فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت بابي انت وامي اليس الله بارحم الراحمين؟ قال بلى. قالت أوليس الله بأرحم بعبادي من الأم بولدها؟ قال بلى. قالت فإن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها وقال إن الله لا يعذب من عبادي إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم احينا عليها وأمتنا عليها. وحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا عبد بن هاشم وقال حدثنا ابن لهيعة عن عبد ربي بن سعيد عن سعيد بن مكبر عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار الا شقي. وقال يا رسول الله من شقي؟ قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. وبليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا زيد بن الحبيب قال حدثنا سهيل بن عبد الله اخو حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قرأ او قال تلا هذه الآية وهو اهل التقوى واهل المغفرة. فقال الله عز وجل انا اهل ان اتقى فلا يجعل معي لون آخر فمن اتقى أن يجعل معي لون آخر فأنا أهل أن أغفر له. قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر لو بلي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا عامر بن يحيى عن ابي عبد الرحمن الحبولي انه قال سمعت عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من امتي يوم القيامه على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا ربي. فيقول أظلمتك كذبتي الحافظون ثم يقول ألك عذر ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلة؟ فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلة في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. شيخنا هل زرت مصر من قبل؟ طب إذن نأخذها من باب إذن نأخذها كمان هذا من باب المسلسل بالمصريين بما أنك دخلت مصر. نعم دخلت مصر. ما شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ. وسألت الشيخ الوالد قال رحمة الله عليه باب ذكر الحوض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبي سعد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنية وعدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء يتبعني يوم القيامة. بن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سليم عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن قذافة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدنا والذي نفس بيدي لآنية أكثر من عدد النجوم ولو أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لا أذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن عوضه. قيل يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم تردون عفوا تريدون عليها غرا محجلين من اثر الوضوء ليست لاحد غيركم. وبي حدثنا محمد بن خالد بن الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن واجل قال حدثنا العباس بن سلم من الدمشقي قال نبيت عن ابي سلم الحبشي قال بعث الي عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه ورضي عنه فاتيته على بريد فلما قدمت عليه قال لقد شققنا عليك يا ابا سلم في مركبك. قال اجل والله امير المؤمنين. وقال والله ما اردت المشقة عليك ولكن حديث بلغني انك تحدث بعنده بنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فاحببت ان تشافهني به. قال فقلت حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي ما بين عدن الى ايلة اشد بيضا من اللبن واحلى من العسل اواني كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا. واول من يلد علي فقراء مهاجرين الدنس ثيابا والشعث روزا الذين لا ينكحون المنعمة ولا يفتح لهم السدد. قال فبكى عمر رضي الله تعالى عنه حتى اختلت اللحية ثم قال لكني قد نكحت المنعمة وفتحت لي السدد. لا جرم اني لا اغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يدسك ولا ادهن راسي حتى يشعث بلي. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة او قال كما بين المدينة وعمان. بلي قال حدثنا حميد بن سعد قال حدثنا خالد بن الحديث قال حدثنا سعد بن ابي عروبة عن قتادة قال قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم يرى في أبارق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبة عن العلي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم من مؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاعبون. ثم قال وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك. قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطكم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتي. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دوم بوم ألم يكن يعرفها. قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أنا برتم على الحوض. ثم قال ألا لا يذادن رجال عن حوضي نعوذ بالله كما يذاد البعير الضال فأنادي ما لا ألم. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزلوا يرجعون على عقب. فأقولوا ألا سوقا سوقا نعوذ بالله بأبو ذكر الشفاعة. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ما شعنا بصلاحنا عن أبو هريرة رضي الله تعالى عننا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوة وإني اختبت دعوة شفاعة لأمة فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. اللهم متنا على التوحيد وكلمة الإخلاص. وبيحددنا مجاهد بن موسى وأبو اسحاق الأروي وإبراهيم بن عبد الله بن حدم قال حددنا هشام بن قال بن علي بن زيد بن جدعان عن ابن نضرة عن ابن سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا بخر وأنا أول من تشقى عنه اليوم وأنا أول من تشقى الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولي والحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. حدثنا نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون بها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأمتتهم إماتة حتى إذا كانوا قعما أذن لهم في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على نهر الجنة فقل أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة إذا كانوا في حمل السيل. قال فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. وفي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن يوسف قال حدثنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي هو يوم القيامة لأهل الكبير من أمتي. وحدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربيعة بن حرشان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين شفاعتي وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أتورونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامه يلهمون او قال يهمون شك سعيد فيقولون لو تشفعنا الى ربنا عز وجل فاراحنا من مكاننا فياتون ادم عليه السلام فيقولون انت ادم وابو الناس خلقك الله بيدي واسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك يلحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر ويشكو إليهم ذنبه الذي أصاب، فيستحيي من ذلك. ولكن يتو نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فهو يستحيي من ذلك. ولكن يتو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فيأتون فيقول لست هناكم، ولكن يتو موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون فيقول لست هناكم، ويذكر قتله النفس بغير نفسه. ولكن يتو عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام وكلمة الله وروحه، فيأتون فيقول لست هناكم، ولكن يتو محمدا عابدا غفر الله له صلوات ربي وتسليماته عليه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فانطلقوا، قال فذكر هذا الحرف عن الحسن، قال فأمشي بين السماطين من المؤمنين. قال ثم عاد إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال فأستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأن يدعني. ثم يقال ارفع يا محمد، وقلت اسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأحمد بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة. ثم أعود ثانية، ثم فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأن يدعني. ثم يقال لي ارفع محمد، وقلت اسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة. ثم أعود ثالثة، فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله وأن يدعني. ثم يقال ارفع محمد، وقلت اسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة، فأقول يا رب ما بقي إلا من حفظه القرآن. قال يقول قتادة رحمة الله عليه على أثري هذا الحديث، وحدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير. حدثنا سعد بن مروان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عن بسد بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبن بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وحدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي وقال حدثنا عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن محمد بن عاقر عن طفيل بن أبي بن كعب عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعة غير فخر. وحدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخرجن قوم من النار بشفعتي يسمون الجهنميين. أعوذ بالله وبه. قال: نعوذ بالله من جهنم وبه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وائل بن قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجزعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول: لا يدخلن الجنة بشفعتي رجل لا يدخلن الجنة بشفعتي رجل من أمتي أقدر من بني تميم. قال رحمة الله: قالوا يا رسول الله ليس وقال قال سوايا. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا سمعته منه. قال: حدثنا شعبة بن عمرو قال حدثنا صادق بن خالد قال حدثنا من جبل قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين شفعتي، فاخترت شفعتي. قلنا: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم باب صفة النار، نعوذ بالله من النار. وحدثنا عبد بن عبد الله بن نوين قال حدثنا أبي ويعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع عن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أضفئت بالماء مرتين ما انتفعت بها، وإنا لتدعو الله عز وجل لا يعيدها فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربي عز وجل فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء أو نفسين في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرة، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. وبه قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري وقال حدثنا حمد بن أبي بكر قال حدثنا شيخ عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوقدت النار 1000 سنة فابيضت، ثم أوقدت 1000 سنة فأحمرت، ثم أوقدت 1000 سنة فسودت، فهي سوداء كالليل المظلم، نعوذ بالله. وبه قال: حدثنا الخليل بن عامر قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بيوم القيامة بأنعام أهل الدنيا من الكفر، فيقال: اغمسوا في النار غمسة فيغمس فيها، ثم يقال: أي فلان ها هل أصابك نعم قط؟ فيقول لا ما أصاب لي نعم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال اغمسوا غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء. بني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المقدري عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكبير لا يعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد وفضيلة جسدي على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه. بني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن داود بن أبي دينار قال حدثنا عبد الله بن قزن قال كنت عند أبي بردة ذات ليلة فدخل علينا الحارث بن قيش فحدثنا الحارث ليلة إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يدخل الجنة بالشفاعة أكثر من مضر وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. وبيحدد محمد بن عبد الله بن نمان قال حدد محمد بن عبيد عن الأعمش عن يزيد الرقشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدماء حتى يصير في وجوههم كهيئة الغدود لو أرسلت فيه سفن الأجرة. بني قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اختم لنا بخير ولو أن قطرة من الزقوم قدرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن ليس له طعام غير. نعوذ بالله. وبه قال حدثنا محمد بن عبادة الوصيدي وقال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شهاب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. فقال فيؤمر به فيذبع على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدا. باب صفة الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها برحمتك. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومن بلها ما قد أطلعكم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رحمة الله عليه قال وكان أبو هريرة يقرأ من قرة أعين. بحدثنا وكان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا شبر في الجنة خير من الأرض وما عليها الدنيا وما فيها. وبيحدثنا شعبة عمر قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبيحدثنا قال حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة كل درجة منها في ما بين السماء والأرض وإن على الفردوس وإن أوسط الفردوس وإن العرش على الفردوس ومنها تفجر الأنهار الجنة. فإذا سألتم الله فسألوا الفردوس. وبه قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن واجد النصري قال حدثنا ضحك بن عافر وعن سليمان بن موسى عن قريب مولى بن عباس أنه قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلالأ وريحانة تهتز وقصر نشيد ونهار مطارد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحولن كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دار عالية سلمة بهية. قالوا نحن المشمرون لا يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله ثم ذكر الجهاد وحض عليه اللهم إنا نسألك من نعيم نعيم الجنة والحور العين. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على ضوئها أشد كوكب درين في السماء إضاءة لا يبلون ولا يتغوطون ولا يمتخضون ولا يدفنون، أمشاطهم الذهب ورشقهم المسك ومجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وهي تعني لما جعلنا بصلاح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن مثل حديث ابن فضيل عن عمارة. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن المنذر قال وحدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن سبيع عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكوثر نار في الجنة حافته من ذهب مجرى وعلى اليقظ والدر تربته أطيب من المسك وما هو أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج بريه. قال حدثنا أبو عمر الضرير وقال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها وكرو جهتهم وظل ممدود وماء مسكوب. وبحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي قال حدثنا حسن بن عطية ابن عطية قال حدثني سعد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعدنا وفيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشا ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيها دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكر بعض غدراتي في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعتي مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريح شيئا قط. ثم يقول فقوموا إلى ما عدت لكم من الكرمة فخذوا ما شاهدتم. قال فناتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثلي ولم تسمع الآذن ولم يغدر على القلب. قال فيحمل لنا ما شاهدنا ليس يباع فيه شيء ولا يشرى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروح ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديث حتى يتمثل لو عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لحد أن يحزن فيها. قال ثم نصرف إلى منازلنا فيتلقنا أزواجنا فيقولنا مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فنقول إنا جلسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحبنا أن ننقلب مثل من قلبنا. وبحدثنا هشام بن خالد الأزرق وأبو مروان الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن خالد بن عدن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة 72 بالحور العين و70 من ميراث من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولا قبول شهي ولا ذكر لا ينثني. قال هشام بن خالد من ميراث من أهل النار يعني رجالا دخلوا النار فورث أهل الجنة نساء كما ورثت امرأة فرعون بن قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن وإذا شاء الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقال له إذا فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أن ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدت وملأ فيقول له إذا فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أن ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدت وملأ فيقول الله سبحانه وتعالى إذا فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أن ملأ فيرجع فيقول يا ربي إن ملأ فيقول الله عز وجل إذا فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. أو قال إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول أتسخر بي؟ أو قال أتضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك اعتبدت نواجده. فكان يقال هذا أدنى للجنة منزلة. وبي حدثنا شوهي النهد بن سري قال حدثنا أبو الحوص عن أبي إسحاق عن بوريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخل الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلا. فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله كثيرا، الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حقهما. قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أعطيت وإذا سئلت به أجبت. نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم أن تغفر لنا أجمعين، أن تغفر لنا أجمعين، أن تغفر لنا أجمعين، وأن تتولى أمورنا وأن تيسر أمورنا. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم اجزي شيخنا الشيخ محمد ابن أبي بكر الحبشي، اجزي عنا خيرا وتولى أمره واغفر ذنبه ويسر أمره وبارك في ذريته وبارك في عمله وجزي عنا خير الجزاء يا رب العالمين. واغفر لوالدينا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إلينا، وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. أمين على هذا الدعاء المبارك المرفوع إلى جناب المولى عز وجل، والحمد لله على هذا الشرف العظيم والفضل الكبير بهذه الساعة المباركة. والحمد لله سمعنا الدعاء المبارك، إن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع. أحب أن أذكر ما أخذت عن سيد الوالد إعجاز بالرواية في ذكره في كتابي الدليل المشير آخر بالنسبة آخر كتابي إعجاز المشير. فبالإجازة العامة أقول لكم سند الوالد في الإمام محمد بن باجه القزويني. تفضل. أقول لكم إياه كيف قدر السند. تفضل. سمع الإمام محمد بن يزيد الشهيد بن ماجه القزويني قراءة لأول حديث لها وإجازة لسائر عن محمد شيخنا الإعلام الشيخ عبد الله محمد غازي الهندي المكي والحبيب أبي بكر بن سالم البار والسيد محمد محمد أمين أبوان، وأيضا يمين الجد الحبيب حسين بن محمد الحكي عن الحبيب أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والسيد أحمد بن زيني دحلان. وبرضه حائل إلى أن يقول عن الحافظ أبي عبد الله بن محمد بن يزيد الشهيد بن ماجه القزويني سماع لجميع سننه رحمه الله تعالى، وبالسند إليه رحمه الله تعالى قال في أول سننه بسم الله الرحمن الرحيم باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. ورواه أيضا بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوني ما تركتكم فإنما هذا كما كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا ما تكرهون عن مسلمك بسؤالي وليد رحمه الله تعالى. وتحبوا أن أسمعكم عن مسلسل بالمقريد شيء منه؟ تفضل شيخي. الواد كتب في كتابه دين المشين قال اخبرني انا مسلسل دين المسلمين اخبرني دين شيخنا الشيخ عمر حمدان وقد اقام مصر بستة اشهر من جامع الازهر عن السيد علي بن طاهر وقد مر بمصر مرارا طال رؤيا شيخنا الاعلام والورقه الشيخ احمد منة الله المالكي وايضا طويل محاط تحدثني الشيخ احمد بن علي العسقلاني المصري قال قرات على عبد الله بن عمر بن علي السعودي المصري عبد الرحمن بن احمد بن مبارك الوجي المصري اذا يكون وضعنا بعلو ابو عبد الله محمد بن احمد الخليلي الخطيب الطلق الشكندي الى ان يقول اخر شيء يقول عن ابي عبد الرحمن الحضره سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه سينشر له 99 سهيلا كل سهيل منها فتصف ان الله عز وجل جلاله اتنكر من هذا شيء قال لا يا رب فيقول الله عز وجل الك عذر حسنه فيعاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل بلى ان لك عذر حسنات انه باب عليك ويخرج العود طاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه الطاقة مع هذه بسم الله فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم فتوضع سجدات في كفة والبطاقة في كفة فطاشة في سجدات وفقرة البطاقة اللهم أتذكر إحساباتنا جميعا قال الشيخ أنا شيخ حمزة بن ذاتي بن ولاية بالسلسلة وغيره قال الصواب لما أمد علي لحظة هذا الحديث الجامع الحديث كان في النادي قفاز فلما سمع وشاحر في حجر وتفلق قال السخاري هذا حديث جيد وبسناد عظيم الموقع بسلسة المرتدين والرحالية سكن مصر مع أبيه وأقام بعيد لسعده مدة يسيرة ثم تحول منها رواه الحاكم المستدرك إلى أن يقول آخر شيء يقول أنه صحيح الإسناد على شرط مسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني والله أعلم أحب ذات ما تقضيها و ما شاء الله. واستاذنكم وليد الكريم لو تجيز السامعين يعني في الغرفة الصوتية عدد كبير وايضا في البث 45 من الاخوة والاخوات استسمحك سيدي لو اجزتم بالاجازة العامة وبثبت الوالد رحمة الله عليه ورضي عنه وبثبتك ايضا نعم فلو اجزتهم بعد اذن فضيلتكم مرحبا حسن طلبكم الكريم اجز كل من كان معكم المتحبون له الاجازة والمستمعون معكم في هذا الموقع المبارك اجزكم جميعا بما اجازني به سيد الوالد وما اخذوا عن مشايخي جميعا اجازة عامة تامة واوصيكم ونفسي وتقوى الله تعالى في السر والعلم وان شاء الله في هذا نحن لكم ودين المسلمين ويكسبنا اجر الضلال على اجازة عامة تامة أرض الله القبول. شكرا. آمين. ولأزواجهم وأولادهم بعد إذن فضيلتكم ولمن يولد في حياتهم أيضا في حياة فضيلتكم حسب طلبكم الكريم أيضا أجلسهم وأولادهم وأزواج وزوجاتهم ومن يحبون له الإجازة ما شاء الله هذا إن شاء الله ربنا يكتب فضل عليهم ولمن يحبون ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله أحسن الله عليكم شيخ على هذا الكرم وبارك الله في عمرك ونلتقي غدا على خير إن شاء الله وبارك في عمرك شيخي. الله جميل إن شاء الله الحمد لله على هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظكم الله من كل سوء شيخ آمين لا لم يتعرض لفظة الوكالة ولكن لمن يحبونه يعني لمن طلب منكم أن يستجيز من الشيخ يعني من قبل فهذا يعني حتى لا تعمر أنها وكالة من الشيخ لم يذكر لفظة الوكالة والله أعلم. إذن فضلت الشيخ قرأ علينا الحديث الأول والثاني من سنن ابن ماجة وكذلك المسلسل بالمصريين وقد يعني سمعتم أن والده رحمة الله عليه سمعه في الأزهر على كل نسأل الله القبول ومن الغد بإذن الله تعالى لا ليست وكالة ليست وكالة لأحد للجميع حتى لا تعمم، لم يذكر لفظ الوكالة. قد أجزت لكم ولمن تحبون، يعني من طلبوا الإجازة من قبل. نعم، هذه غير صريحة، هذه تحتاج إلى تحقق من الشيخ إن كان يعني وكلنا أو وكلكم، نتثبت منها من الشيخ غدا حتى يكون الأمر يعني أوضح وأوجه في التعبير بإذن الله تعالى. طيب، غدا بإذن الله تبارك وتعالى نواصل القراءة بإذن الله عز وجل في جامع الترمذي، هو آخر كتاب من الكتب الستة، ليس ترتيبا ولكن في القراءة، ليس على سبيل الترتيب ولكن على سبيل القراءة، قد جعلته لأنكم تعلمون أن الحديث الواحد في جامع الترمذي أو سنن الترمذي ما شاء الله معدل حديثين وثلاثة وأربعة وخمسة أحيانا الحديث الواحد ما شاء الله، لأنه كتاب يعني ذكر فيه العلل وذكر فيه أشياء يعني فوائد قيمة جدا يعني رحمة الله عليه. فنسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا وذلك لنا في مسموعاتنا، وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استودعكم الله، نلتقي بعد قرابة ساعتين إلى عشر دقائق تقريبا في يعني قراءة متن الزبد بإذن الله تعالى. إلى هذا الحين استودعكم الله وفي حفظ الله تعالى وديعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، نفس التوقيت غدا إن شاء الله. استغفرك الله.